الحياه يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت اسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الاسرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. ارحب بحضراتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا بكم. بارك الله فيك سيدي. في اللقاءات المنصرمه كنا نتحدث في سوره ياسين مستبينين لمسات البيانيه الموجوده فيها، ووقفينا على بلاغيات هذه السوره كما تبدلنا من خلال الايات الكريمات. اليوم نكمل اللقاء، ناتي على نهايه السوره باذن الله تبارك وتعالى. وهل هنالك ارتباط بين بدايه هذه السوره وبين اخرها سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. حقيقة يعني ارتبط آخر السورة بأولها ارتباط جميل أو أجمل ارتباط. لاحظ، هو قال في أواخر السورة: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، إلى أن يقول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وكذا. لاحظ في أول السورة ماذا ذكر في المعاندين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، كأنما في سياق واحد. صح. لحظة. صح. لحظة. ذكر الحياة بعد الموت في الموضعين. يعني ماذا قال في أواخر السورة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهكذا. نعم. في الأول: صح. إنا نحن نحيي الموتى، من يحيي العظام وهي رميم، إنا نحن في الموتى. الله. ارتباط عجيب قوي بالفعل. نعم. لاحظ، ارتبط ذكر النسيان والغفلة في الأول والآخر. ماذا قال في الآخر: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. غفلة. هذا نسي نفسه وأيضا غافل عن الإنذار. إحنا غافل عن خلقه وغافل عن الإنذار. من جمع الغفلتين العظميين. نعم. الغفلة عن النفس والغفلة عن الرسالة. هذا الترابط الذي نراه يعني بالقطع يقدم صورة بلاغية وبيانية بديعة. لكن هل هذا الترابط، لنا أن نسأل، أنه مقصود في حد ذاته يا سيدي؟ هو إحنا يمكن قلنا كل كلمة في القرآن هي مقصودة. احنا كثير ما نردد التعبير القرآني تعبير فني مقصود. يعني حتى ارتباط البدايات بالأواخر بالنهايات، وهذا التقسيم والوضع هكذا مقصود أيضا. وحتى يعني أظن الرازي قال القرآن كله كالآية الواحدة. القرآن كله كالآية الواحدة. عجيب. نعم. يعني من حيث الارتباط كأنه آية واحدة. نعم. الارتباط يعني موجود. هذا أيضا فيها. لاحظ، هو ابتدأ السورة بذكر يعني الرسالة الخاتمة وخاتم الرسل. إنك لمن المرسلين، وختمها بختام الدنيا. بدأ بالرسالة الخاتمة. إنك لمن المرسلين. على الصراط المستقيم. وقال: وإليه ترجعون. فذكر الأمرين، ذكر يعني بدأت السورة بالإرسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل. نعم. الله، لفتة طيبة. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فبدأت بالإرسال المرسل والكتاب هذا، وانتهت بالرجوع إلى من علينا من أرسل إلى المرسل. فهي يعني مرتبطة ارتباط جميل جدا يعني فيما بين بين الأوائل والأواخر. ممتاز. نشرع في سورة جديدة هي سورة هود إن شاء الله. عند الانترنت بإذن الله تبارك وتعالى مستفتحين وموقفين على لمسات البيانية الموجودة في سورة هود. لكن بداية أنا أفتح حواري مع فضيلتكم في هذه السورة سيدي بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. فما معنى هذا الحديث ولما شيبته هود وما هي أخوات هود؟ هم يقولون أشد آية وأشق آية نزلت في هود هي: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قالوا هي هذا أشد آية وأشق آية. قالوا ما يعني ما نزلت على رسول الله آية أشد من هذه الآية. وقيل لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: شمروا شمروا شمروا, شمروا الهمة الهمة شمروا شمروا. قيل لأن ذكر في هذه السورة قسم قال ذكر لأنه أهوال القيامة. قسم قال: وشيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي. لأن هاي فيها ذكر الأمم وأحداث قصة نوح وما حصل فيها والعقوبات التي ربنا صبها على أقوام عاد وثمود وغيرهم وغيرهم. فما فعل فيها في الأمم ما قبل وفي هذه الآية وما إلى ذلك وما ذكر من أهوال الساعة. فقال: شيبتني هود وأخواتها. قسم قال وأخواتها. قسم لم يقول وأخواتها يعني في إذن ومثيلتها مثلا في القرآن. نعم ما فيها تهديد ووعيد وأحداث القيامة. جميل. موقع سورة هود مع السور التي قبلها، السورة التي قبلها والسورة التي بعدها، كيف تراها بمقصدك الخاص واللمسة البيانية الموجودة في هذا الموقع تحديدا؟ هي سورة هود تبدأ بقوله تعالى: ألف لام را، نعم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه هي. تمام. السورة التي قبلها سورة يونس بما بدأت؟ ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. حكيم. كتاب يعني أحكمت آياته. ذكر الوصف بأنه حكيم. ثم في سورة الذكر ذكر من أحكمه. من قال: من لدن حكيم خبير. هناك ذكره حكيم. وهنا ذكر من أحكمه. من لدن حكيم خبير. فالذي أحكمها هو الحكيم الخبير. لحظة التناسب. نعم صحيح. آيات الكتاب الحكيم. هنا قال: أحكمت آياته ثم ذكر ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالذي أحكمها هو الحكيم الخبير. هذا الخبير. نعم. هذا أمر بالنسبة للكتاب. نعم. بداية السورة التي بعدها سورة يوسف بعدها ماذا قال؟ ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. المبين. نعم. هو ماذا قال في هود؟ قال: أحكمت وفصلت. صح. مو هكذا؟ صحيح. أحكمت آياته ثم فصلت. فصلت. أي كتاب تحكم آياته وتفصل صار مبين. هو معنى مبين ماذا؟ معنى الإبانة؟ نعم، ظاهر ومظهر. ظاهر ومظهر. نعم. تمام. زين، أنت أي كتاب تحكم وتفصله؟ ظاهر ومظهر. اتضح ولا لا؟ مبين. خلاص إذا مبين. فلما قال أحكمت ثم فصلت صار مبين. صح. لاحظ إذن ارتبطت بهاي بداية السورة. لاحظ بما قبلها بسورة ما قبلها يونس والسورة التي بعدها بداية ببدايتين. صح. هذا أمر. إذن ها من حيث البدايات. تمام. وماذا قال في خاتمة السورة التي قبلها سورة يونس في الخاتمة؟ قال: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك. طبعا ما يوحى إليه هو الكتاب الذي حكمت آياته. ما هكذا؟ نعم. ما يوحى إليه هو الكتاب الذي حكمت آياته الذي ذكره في هود. نعم. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فإذا أحكم الكتاب هو خير الحاكمين. صح. جميل. لاحظ خير الحاكم هو الذي أحكم الكتاب سبحانه وتعالى. وهكذا سبحانه نعم. ثم ناسب قول خير الحاكمين من لدن حكيم خبير. الحكمة. وهكذا. صحيح. الحكمة والحكم لأن الحكيم. وسأسأل هو الحكيم حكمة ولا حكم؟ كلاهما. كلاهما. كلاهما. نعم الحكيم. أيوة. للحاكم وهو الذي يقضي بمعنى القضاء. ومن الحكمة صاحب الحكمة الذي يحسن القول والفعل. ويعني هل يستغني أحدهما عن الآخر؟ لا يستغني، لا، قد يكون الحاكم غير حكيم. جبروت متسلط مثلا. وهكذا. نعم. صح. فإذن هو. وقد يكون الحاكم غير حاكم. قد يكون غير حاكم. غير حاكم. قد يكون. فإذا هنا يعني إذا ناسب قوله خير الحاكمين من لدن حكيم خبير. حاكم لأن الحكيم قد يكون بمعنى الحاكم. تمام. فإذا أيضا والحاكم لا شك إذا كان ذا حكمة هو خير الحاكمين. صحيح. الحاكم كان ذا حكمة. نعم. هو حكم خير الحاكمين. إذا ناسب وافتتح السورة خاتمة السورة اللي قبلها. إذا صار تناسب في البدايات وتناسب في الخاتمة. في النهايات. في الخاتمة. نعم. صحيح. لاحظ أيضا أمر آخر بالمناسبات. ما هو؟ ماذا هو قال في مفتتح السورة سورة هود يعني بالآية الثانية ألا تعبدوا إلا الله. تمام. الآية الثانية إنني لكم منه نذير وبشير. سليم. زين. ماذا قال في خاتمة السورة؟ هود. هو نفسه. نعم. قال فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ألا تعبدوا إلا الله، هذا الخطاب للناس. فاعبده. خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الخطاب للمبلغين والمبلغ. والمبلغين. والمبلغ. صح. يأمرهم بالعبادة كلاهما. نعم. يعني هو إذا الناس هو لا يأمرهم بشيء هو لا يفعله، كما أنهم أمروا بالعبادة هو نفسه هو نفسه مأمور بالعبادة يصنع ما يفعل. ألا تعبدوا إلا الله، قال شو فاعبده وتوكل عليه. كما بلغت أنت أيضا أنت مأمور كما مأمور بالتبليغ أنت مأمور بالعبادة. صار تناسب بين خاتمة السورة وأولها. الآية الأولى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هي الآية ما سورة هود. تمام. نعم. خواتيم السورة ماذا قال؟ قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. خواتيم السورة كلا نقص عليك من أنباء الرسل بما يقص عليه في الكتاب الذي أحكمت آياته. وهكذا. نعم. ثم فصلت، ماذا قال في الخاتم؟ جاءك في هذه الحق والموعظة والذكرى، هذا تفصيل ولا لا؟ صحيح. حق وما إذن فصلت آياته موعظة. فصل. نعم. ما هي كيف فصل؟ ذكر في الأول فصلت، ثم ذكر في الأخير ماهيات آليات التفصيل، الحق والموعظة والذكرى للمؤمن. هذا هو التفصيل. ما التفصيل هذا؟ صحيح. فإذا صار تناسب في الأول والخواتم في أجواء العام والسورة. في الأول العام والسورة. نعم. ثم الذي يعني الذي يختار من القصص ما يثبت به الفؤاد هو حكيم خبير ولا لا؟ خبير. والذي يأتي بالحق والموعظة والذكرى هو حكيم خبير ولا لا؟ حكيم. إذن كأنما يعني اتصال من كل ناحية، هذا من حيث التناسب. نعم. جميل، بارك الله فيك. طب في الآية الأولى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ماذا في تأليف هذه الآية من النواحي البيانية والبلاغية دكتور فاضل؟ الذي أحكمه هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نعم. والذي فصله الحكيم هو الحكيم الخبير. يعني طبعا ليس هناك من يحكم أو يفصل أحسن من الحكيم الخبير سبحانه. لكن أذكر أمر حقيقة. تفضل. يعني هو ذكر قال هنا أحكمت آياته ثم فصلت، ذكر الإحكام والتفصيل. نعم. في الكتاب لم يرد الإحكام والتفصيل في الكتاب في غير هذا الموضع في القرآن سبحان الله. إما أن يذكر الإحكام أو التفصيل. لم يجتمع إلا هنا. لم يجتمع إلا هنا. أحكمت ثم فصلت. لم يجتمع. إما يقول تلك آيات الكتاب الحكيم أو أنه مفصل كتاب في آية في مكان آخر في فصلت كتاب فصلت آياته قرآن عربيا وهو الذي أنزل إليكم كتاب مفصلا، لكن فصلت ثم أحكمت الإحكام والتفصيل فقط هنا. لم يكن أحكم ثم فصلت إلا هنا. لم لم لم يجمع هذين الوصفين الإحكام والتفصيل إلا في هذا الموضع. هل لهذا دلالة معينة؟ الحكيم بالحكمة البالغة. وهكذا. نعم. الإحسان القول والعمل. وهكذا. وضعهما في الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه. يليق بنا. هاي الحكمة. والخبير الذي يعلم بواطن الأمور. هذا هو الخبير. نعم. مش يعلم الأمور. لا. بواطن الأمور. تمام. زين. ما أعظم هذا الكتاب الذي أحكمه وفصله الحكيم الخبير. لاحظ. إحنا ذكرنا قبل قليل أن الحكيم قد يكون من لفظ الحكم. أو الحكمة. نعم. يعني القضاء. نعم. يعني إذن راح يكون أحكم آياته الذي بيده الحكم الحاكم. وهو قادر على. الذي بيده الأمر. نعم. إذن هذا يدل على رفعته ومكانته. تمام. لأن الكتاب أهمية الكتاب كما ذكرنا مرة من المرات تكمن أهميته في أمرين. كل كتاب تذكر أهميته في أمرين. الأولى. الجهة التي أصدرته. طيب. والثانية. يعني كتاب الموظف الصغير ليس مثل كتاب المدير ولا كتاب الوالي ولا كتاب السلطان. إذن الكتاب أهميته راح تكون من أهمية المرسل. نعم. أهمية. هذا الأمر الآخر. الأمر الآخر الجهة يعني إضافة إلى الجهة هو محتواه. وكذا. إذا كان يعني إذن الكتاب من تأتي أهميته من أمرين، إما من المرسل ماله مما صدر. نعم. ثم ماذا فيه؟ تمام. هذا. زين. الجهة ذكرها حكيم خبير حاكم وخبير. نعم. هاي الجهة. هذا دل على شيء علو ولا لا؟ علو طبعا. زين. الحكمة محتوى. وهكذا. سليم. نعم. زين. إذن هو دل على رفعته في كل مقتضيات العلو والرفعة. وهكذا. حاكم وحكيم وخبير. حاكم وحكيم وخبير. وخبير. والحكمة محتوى والأمر طلب توحيد عبادة الله وتوحيده. لما كان هذا شأن الكتاب في المذكور في أول السورة. أنه كتاب محكم أحكمه حاكم حكيم خبير. طبعا هذا يدل على رفعة الكتاب ولا لا؟ أكيد. أكيد. لاحظ لما كان هذا لاحظ في السورة ذكر يذكر في مواضع تعظيم هذا الكتاب في السورة نفسها لما ذكر في السورة هذا شأن الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت ولم يجتمع هذان الأمران في موضع آخر في موطن آخر والذي فعل ذلك هو الحكيم الخبير الحاكم الحكيم الخبير. لاحظ في السورة يعني يذكر تحدي المعاندين والمعارضين وما إليهم. فش يقول؟ أم يقولون افتراه؟ هذا الكتاب الذي أحكمه الحاكم الخبير أم يقولون افتراه؟ افتراه على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي افتراه؟ نعم. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم. يعني يأتي بما يدل على منزلة هذا الكتاب. نعم. من دون أن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وإلا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يكرر مرة أخرى فلا تكو في مرية منه. من ماذا؟ الكتاب. من الكتاب. إنه الحق من ربك. لاحظ يأتي النوع بوضع الآخر أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يأتي موطن آخر لاحظ بلاحظ البداية وكيف يعظم الكتاب. نعم. في السورة صحيح. في السورة جيد كل تتناسب مع التعظيم في الأول. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تعقيب على قصة نوح هذا ذكرها. نعم سيدنا نوح. تلك من أنباء الغيب والكتاب لسيدنا نوح من القرآن. لا القرآن. القرآن. تلك من نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. وهذا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يعني هو يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد بسيدنا نوح بالأنبياء من قبل بالقصة. وهو لم يكن يعلم عنها لا هو ولا قومه. هم ما كانوا يعرفون. لا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من عجيب. قبل هذا أول إخبار وإعلام لك ولقومك. ولا في قصص بني إسرائيل ولا هم يحزنون. قوم ما يعرفوا. جديد. قوم ما يعرفوا. طيب من أخبره؟ لو كان يعلم كان يقول إحنا نعلم كيف ما نعلم كنا. لكن الإخبار ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. فبشره بالعاقبة. ويقول إذن لاحظ حتى بالأخير ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وكل نقص عليك من أنباء الرسل هذا كله في السورة ما نثبت به فؤادك لاحظ كله هذا تعظيم الكتاب وهذا كله متناسبة مع الآية الأولى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ثم لاحظ يعني بيّن أوجه الإحكام والتفصيل وبيان علو ومنزلة هذا الكتاب نعم. في مدار السورة كل ما تأتي مناسبة يذكر هذا الأمر بصورة بشكل نعم. معين صحيح يعني معنى ما أجل هذا الكتاب ما أعظم هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ونظمت نظما رصينا أحكمت لا ليس فيه نقص ولا خلل ولا نقض وما إلى ذلك فصلت ما فصل ما يحتاج إليه العباد بحيث لم يترك شيئا ما يحتاج إليه العباد تفصيل ثم جاء بثم أحكمت آياته ثم فصلت هذه ليست يعني هو لما الفعل للمجهول بداية أو الأولى أحكمها الله وفصلها الأولى وصف الكتاب والثانية لله للمفصل أحكمت آياته هذا تعظيم لشأن الكتاب طيب وفصلت كلها للكتاب الكتابة. ثم بعدين ذكر المرسل من الذي فعل هذا إذن لدن حكيم خبير الأولى الثناء على الكتاب طيب بعدين ذكر الجهة التي فعل ذلك تمام يعني والنظر إلى الكتاب من هاتين الوجهتين كما تفضلت من هاتين الوجهتين ثم هذه هنا لترتيب الإخبار يعني لا يعني أم التراخي لا هم يقولون لترتيب الإخبار يعني ليس لترتيب الوقوف يعني الجنة. الأحكام كان أولا ثم التفصيل لا وإنما أخبره كما تقول فلان تقول فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل يعني ما تخبر أخبار أنه منزلتين ليس ترتيبا مثلا زمانيا ليس ترتيبا زمانيا ليس ترتيبا وإنما زمانيا وإنما ترتيب إخباري إخباري تمام كما ذكرنا في كم مرة في وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا كان من الذين آمنوا لو لم يكن مؤمنا ليست لا قيمة بما أنفق بما صح بما صح وإنما هذا لترتيب يسموه لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع وقسم يقول التراخي بين المنزلتين أحيانا يحصل يعني أكو هنالك منزلة أعلى من منزلة فتأتي بثم لبعد ما بين المنزلتين لبعد ما بينهم ومعنى أحكمت بمعنى ماذا نظمت نظما رصينا لا ليس فيه نقض ولا خلل ولا أي شيء هذا أحكمت محكم محكم مرة الكتاب هنا هو القرآن الكريم المصحف الذي بين أيدينا الآن هو الكتاب هو الكتاب القرآن نعم واللوح المحفوظ هو كتاب أيضا طبعا بس لما الكتاب المبين تأتي مطلقة يعني كتاب أحكمت آياته على الخاص بالقرآن الكريم نعم. ليس بالله لا لأن لا تعبدوا إلا الله ما أنزل هذا في الكتاب نعم وهل هنالك فارق لغوي أو بياني بين الحكيم والخبير الحكيم هو الذي يضع الأمور يعني في هم حتى الحكمة توفيق العلم بالعمل يعني الحكيم الذي يقول معذرة مرة ثانية الحكمة توفيق العلم بالعمل وضع الشيء في محله قولا وعملا هذا الحكيم طيب الذي إذا فعل فيضع الفعل في مكانه وإذا قال قاله في مكانه إحسان القول والعمل الحكيم طيب الخبير الذي يعلم بواطن الأمور هنالك فرق كبير طبعا صحيح ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير في الآية الثانية المعنى اللغوي لقوله تبارك وتعالى ألا تعبدوا ألا تعبدوا نعم هل اللام هنا نافية أم نهية لا طبعا هو لا نفي أو نهي. ألا تعبدوا محتمل أن تكون على التعليل. تعليل. يعني هنالك لام التعليل محذوفة. وما نقموا منهم إلا أن يعبدوا. يعني إلا لأنهم يعبدوا. إلا أن يؤمنوا بالله لا إلا لأنهم يؤمنوا. لا إله عز الحميد. هذا حذف قياسي. حذف قياس. نعم. يعني حذف اللام مع أن هنا التعليل قياس. نعم. جئت أن أستفيد. جئت لأستفيد. هذا إذن احتمال كبير وهو الذي يذهب أيضا إليه قسم غير قليل من المفسرين أنه لئلا تعبدوا إلا الله. لئلا يعني إذن تعليل. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لئلا تعبدوا إلا الله. جيد. إذن هذه راح تكون للتعليل. طيب. وعلى هذا راح تكون لا نافية. لا تعبدوا شيئا إلا الله سبحانه وتعالى. لئلا تعبدوا شيئا. تمام. هذا. وقسم يجوز أن تكون أن مفسرة ولا ناهية. أن مفسرة. لا تعبدوا. لا تعبدوا إلا الله. ناهية. يعني ينهى. عجيب نافية وناهية. تحتمل. تحتمل. وهو ما هو مطلوبان. سبحان الله. ولو جاء بالله خلاص يعني. قطع. قطع قطع. لكن هكذا نافية وناهية. نعم. يعني ناهية بأن لا تعبد إلا تعبدوا الله سبحانه وتعالى. وتنفي ما دون العبادة. لئلا تعبدوا إلا الله. يا سبحان الله. يحتمل. دقة متناهية. اختيار عجيب. اختيار يعني. عجيب فعلا. اختيار عجيب. إنني لكم منه نذير وبشير. هذا القول إذا لاحظنا في كلمة إنني هنالك نونان إنني في أخرى في غير بيان القرآن الكريم مثلا يقول إني لكم نذير مبين إني بنون واحدة. الفرق بين إني وإنني. لا هو إني وإنني من حيث الدلالة العامة واحدة يبقى الاختيار الفني. طيب لا بأس. النون الوقاية هي ممكن تقول النون الوقاية. إيه إنني ممكن تقول إني وإنني يا ما نون الوقاية هذه تقي يعني أكثر هي طبعا ما تقع بين الفعل والياء المتكلم مثل أعطاني وأكرمني وكذا. تمام. وتقع أيضا تقي الفعل من الكسر. نعم هم يقولون هكذا. الآن ما أريد أن أقول يعني خذ هل هي كذلك أو لها أسباب أخرى. لكن بتجي في الاسم وبتجي في الحرف. لا وبتجي في الاسم ما تجي لدني. لا هاي خاصة في يعني كلمات ليست عامة. إذا سماعية. نعم خاصة. نعم. هي مع لدن تأتي. البلاغة من لدني. تضعف هذه. لكن تأتي أحيانا مع إن ويعني قسم من الأحرف المشبهة بالفعل. يعني إنني وإني ليتني وليتي ولو ليتي قليلة وليتي ندرة هم يقولون ولعلني ولعلي. وكأنني وكأني. يعني هذا. فإذا هي إن إحنا نعتقد أنني آكل لأن بها ثلاث نونات النون إن عبارة عن اثنين والنون هذا ونون. طب لماذا هذا الاختيار هنا إنني هو هنا هو ذكر وصفين للكتاب الإحكام والتفصيل. التفصيل سليم وهكذا صح. إذن ففصل بذكر النونين هذا واحد. جميل. إحكام وتفصيل. ملاحظة طيبة. جيد. ذكر وصفين في المبلغ. انذار وبشارة. سليم. نذير وبشير. إذن أمرين. نعم. إذن فصل. صح. هذا أيضا ناسب ذكر النونين. تمام. يدلك على ذلك يعني أنه إذا أفرد الإنذار يقول إني ما يقول إنني. أنا أتوقف هنا وأخذ فصلا بسيطا وأوصل لقاء معكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2009 إلى إماراتنا الحبيبة رمز محبة ووفاء. تصنيع العلم في مصانع سيدار. مساحة العلم نحو 250,000 قدم مربع. 448 رجلا من سيدار قاموا بتصنيع وفتح العلم العملاق. موسوعة جينيس تمنح الإمارات شهادة أكبر علم في العالم. إلى إماراتنا الغالية مع جزيل الشكر والتقدير. نجدد لكم التحية في لمسات بيانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. نجدد لحضرتك التحية سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. تفضل. كنا نكمل في إنني اختيارها في هذا الموقف بالذات. قلنا هو قال ذكر الإنذار والبشارة. نعم. إنني لكم منه نذير وبشير. تمام. فجاء فصل ذكر نونين. قلت يعني الملاحظ أنه إذا أفرد الإنذار، يعني جاء مفردا بدون بشارة؟ نعم. طيب. لا يقول إنني أبدا حيث ورد، يقول قل لي إني نذير، إني لكم نذير مبين، لا يقول إنني. عجيب. في خمسة مواضع من القرآن الكريم يعني هي وردت هذه إني لكم نذير مبين، لم ترد مرة إنني. لما زاد البشارة زاد النون. زاد النون. زاد البشارة على النون. نعم جميل. زاد النون. ذكر الأحكام بالتفصيل، فصل بذكر النون. فإذا هناك أكثر من المناسبة يعني فنية، شلون نقول بيانية. صحيح. ذكر النون في مواطن كثيرة، إني لكم نذير مبين، إني لكم منه نذير مبين، إني هكذا. يعني القرآن لا يراعي الاختيار المفردة فقط، لكن يراعي جميع الأحداث والملابسات التي تتكلم وتتناولها الآية الكريمة. كل. عجيب. سياق عجيب يعني. عجيب. عجيب يعني. صحيح. عجيب. فهنا الملاحظ في هذه الآية سيدي أن الله تبارك وتعالى قدم الإنذار على البشارة، إنني لكم منه نذير وبشير. في غير ما كان مثلا في سورة فصلت يعكس، يقول بشيرا ونذيرا، يقدم البشارة على الإنذار، فلما اختلف الترتيب واللمسة البيانية؟ هو لو لاحظنا يعني جو السورة، سورة هود هي كلها في الإنذار، يعني في القصص كلها إنذارات. نعم. كلها إنذار. فشيء مثلا من هنا يعني. من يعني قصة عاد. وقصة هود ونوح. وهكذا كلها. يعني أسمت العام لها. الإنذار. طيب ولهذا قدمه. قدم هذا هو السياق، سياق السورة في الإنذار. نعم. سياق السورة في الإنذار هو. تمام. جو السورة إنذار. طيب. ألا بعدا لعاد قوم هود. ألا يعني اللي ذكرتها أنت في فصلت، لو قرأنا هي الآية، هي تبدأ أظن حاميم. نعم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. نعم. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وهكذا قدم البشارة. نعم. وماذا قال؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. مع الرحمن الرحيم الناس بالبشارة ولا الإنذار؟ البشارة. تنزيل من الرحمن الرحيم. هكذا في سياقها. وهكذا. صح ثابتة. الرحمن الرحيم. بشارة. يقدم الإنذار. نعم. لا يقدم البشارة. نعم. لاحظ لما قدم البشارة في سورة فصلت ذكر بشارة الملائكة للمؤمنين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزلوا. عليهم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم. لا ما بشارة. في سورة هود ليس في هذا الأمر. هذا صح يعني. فلاحظ مناسبة للسياق العام والمقام العام والسياق الخاص. نعم. اختيار كل تعبير وتقديم وتأخير في مكانه. طيب يعني على هذه الوتيرة هنا إنني لكم منه نذير وبشير، ذكر منه في مرات لا يذكر منه مثلا حقيقة. إني لكم نذير. نعم. قبل هذه حقيقة ملاحظة أود أذكر أمر. تفضل سيدي. يعني من الملاحظ في القرآن أنه لم يجمع رسول من الرسل على لسان، يعني عندما يتكلم عن نفسه الرسول إني لكم منذر مبين. نعم. لم يجمع بشير ونذير إلا الرسول، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقل أحد من الرسل إنني لكم بشير ونذير، كل نذير نذير إلا سيدنا محمد. كل نذير، كل الرسل لما يتكلمون عن أنفسهم عن أنفسهم. نعم. يقول نذير. نذير مبين. سبحان الله. فقط سيدنا محمد قال قل إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. مرة أخرى إنني لكم منه نذير وبشير. كل هذا يقول عن نفسه نذير، لكن لم يجمع رسول من على لسانه، على لسانه لما يتكلم لما يتحدث أبدا. كلهم يقولون نذير، إني لكم نذير مبين، إني لكم منه نذير مبين. حتى الرسول يقول، لكن الجمع لم يفعل. يبقى السؤال الذي تفضلت به. نعم، ذكر منه إنني لكم منه، مرة يذكر منه وفي أخرى لا يذكر منه، إني لكم نذير مبين مثلا، ما في منه. يعني ما هو المعيار؟ هو إذا تقدم يعني ما يعود على الضمير يقول منه. أي ضمير؟ منه على المتكلم؟ منه تمقت منه؟ من هنا منه ما فيها ضمير؟ فيها الهاء. إذا تقدم هنالك ما يدل على الهاء، ما يعود عليه الهاء، أيوة، يذكر منه. إذا لم يتقدم ما في، يعني أفضل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. لو قال منه على من يعود؟ صحيح، لكم على من؟ لا يعود على شيء، ما يصح أن يقول منه. ما الذي تقدم في سورة هود؟ هسه إنني لكم منه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، قال يا قوم إني لكم نذير. على منه كيف يكون؟ لكن ففروا إلى الله، إني لكم منه، ففروا إلى الله. إلى الله منه، أي الله، أي الله سبحانه وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني لكم منه نذير مبين. مع الله. مع الله. تمام. هود هذه ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه. صح. يعني إذا كان هنالك. إذا ذكر قبلها ما يعود على الضمير يذكر منه. إذا لم يعد. ولم يكنش له عائد. لا يكون له عائد الضمير. منه على من يعود؟ ثم هنا يذكر منه حتى نعلم أن هذا الإنذار هو منه، من الله سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله، إني لو قال إني لكم نذير مبين لم يفر على أنه من الله. صح، إن لكم منه، يعني من الله هو الذي أرسلني منذرا. صح. فإذا كل اختيار ولكم منه، هذا فيه يعني ترتيب لكم منه ولا منه لكم، يعني لكم حصرا ليس لأحد سواكم مثلا. هل يقصد بها الجماعة الذين كانوا يعيشون المخاطبين؟ مخاطبين نعم. لكن هنالك يعني بالأمم الأخرى هو حصرا لأقوامه، حصرا لأقوامه. أما مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لمن كان في وقته المخاطب ولنا مثلا ولمن بلغ. يعني لا نقول أن الرسول قال إني لكم، لهم هم ليس لنا، لهم هم. ومن بلغ لتنذر به ومن بلغ، وكذا قال. نعم، لتنذر به ومن بلغ. نعم، هكذا خاتم الأنبياء. سبحان الله، والله رحمة مهداة. صحيح، يعني بشرتنا بكلمة أن الرسول حينما يتكلم عن نفسه يجمع البشارة مع الإنذار، خاصة بسيدنا محمد في حديث الأنبياء عن نفسه. لم يذكر أحد من الأنبياء عن نفسه ذلك. شيء مطمئن يا دكتورة، شيء مطمئن. تشملنا شفاعته بإذن الله تعالى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. الآية الكريمة سيدي، يعني هنا نظرة عامة على هذه الآية، ولماذا قدم الاستغفار على التوبة في طية الآية الكريمة؟ هم يقولون الاستغفار إنما يكون من الذنوب التي فعلها العبد تستغفر. طيب، والتوبة؟ التوبة عامة فيما بعد، من شروطها عدم العودة، يعني راح تكون أمر. يعني هو الاستغفار يكون من ذنب معين، وهكذا الأصل فيه أن تستغفر. استغفر، هو أصله غفر. غفر في اللغة بمعنى ماذا؟ الغفر أو الغفران. ستر، غفر ستر. ستر، استغفر طلب المغفرة، طلب الستر. طلب الستر. جزاك الله خير. فإن الاستغفار راح يكون مما سلف. والتوبة، تاب يعني رجع عاد إلى ربي. إذا شتان بين الاستغفار والتوبة بالمناسبة، كل واحدة شيء لها دلالة. صح، طبعا. تمام. طب ما المتاع الحسن؟ المتاع الحسن طبعا هو الأمن النفسي، الاطمئنان. نعم، اطمئنان القلب. هذا متاع حسن، الرضا بالمقدور، القناعة، رجاؤه في الله يمتعكم متاعا حسنا. الرجاء في الله، إفاضة النعم على المجتمع المؤمن. هذه يعني يعني إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وندموا ورجعوا وعادوا يمتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. والتكافل فيما بين المجتمع المسلم، هذا كل متاع حسن، هذا ممتاز. تمام. معاونة أحدهم الآخر، التعليمات يعني حفظ الواحد للآخر، الأسرة للأسرة الأخرى، ومعاونته والتواصي فيما بينهم، والتعاون فيما بينهم، والألفة فيما بينهم، والرضا بالمقدور، والرضا باليسير، والقناعة بما عند الله، والرجاء ما في يدها، كل من متاع الحسن. لأن الذي يعني الكافر هو في قلق نفسي وفي خوف وجزع من زوال النعم وجزع عند المصيبة، يجزع ويخاف من زوال النعم. بينما المؤمن يقول لك هذا قدر الله، يمكن يقدر لي ما هو أفضل، يمكن يأتيني ما هو أحسن، يمكن هذا كذا سليم. فحتى يعني حتى إذا أصابته مصيبة هو يرضى، وقسم يقول لك يلا هاي يمكن ها فيها أجور كبيرة، مكفرات الذنوب، تكفر ترقية ورفع درجة، مو هكذا؟ نعم، طهور. فهذا متاع، لأن هذا لكن في عذاب نفسي، لأن القلق النفسي والعذاب هذا أشد العذاب، هذا عدم صح. الراحة وعدم، هذا من المتاع الحسن. نعم. إضافة إلى أن ربنا سبحانه وتعالى قال وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات وجعل لكم أنهارا. كثير فما كثير يعني هذا المتاع الحسن إلى أجل مسمى طبعا، يعني إلى الدنيا. هو مسمى مبني المجهول. نعم هو اسم مفعول، هذا اسم مفعول، اسم مفعول مسمى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه فقط. نعم نعم هو سوى مسمى له. لا نعم. ليس مسمى لنا، كلمة مسمى معروف عند الله عز وجل. طبعا طبعا سماه هو يقصد بيوم القيامة دائما، الأجل المسمى هو يوم القيامة. لا شك لا شك، بالنسبة للفرد هو ما أجله الذي حياته، وبالنسبة للمجموع هو يوم القيامة. والاثنان لا يعلمهم أحد، لا أحد يعلم وفاته ولا يوم القيامة. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني على من يعود الضمير في فضله. حقيقة فيها احتمالين. نعم. احتمال يعود على صاحب الفضل، يعني الذي صح الذي هو صاحب الفضل الذي يفعل الخير. طيب ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتيه ربنا لا يبخس منه شيئا، ويعطيه حقه ويزيد يزيد عليه. هو الفعل هنا يؤتي الله سبحانه وتعالى. نعم. يؤتي وكل هو مفعول من البشر. نعم. تمام. إذن وفضله، هذه الهاء في فضله، احتمال يعود على صاحب الفضل. تمام. واحتمال آخر أن يعود على الله. أيوة. أي إن الله يؤتي صاحب الفضل من كان له فضل. من الله. من الله. فضل الله يؤتي. يعني فضل ويؤتي كل ذي فضل فضله. فضل الله. أي فضل الله. فضل الله. يؤتيه لصاحب الفضل في الدنيا. نعم. هذه كبيرة دي، طيبة. طيبة. نعم. ولذلك تحتمل معنيين. ليس ولا حتى ترجح أي. لا كلاهما هذا. كلاهما. طبعا. كل ذي فضل ربنا يعطيه فضله ويزيد عليه، والله يؤتيه فضله. مش المفروض في عائد واحد للضمير يعني. الآن هو يحتمل. الآية تحتمل. تحتمل. لأن هو الآن أمرين، يؤتي من هو يؤتي الله سبحانه وتعالى. إذن يحتمل، وذي فضل أيضا يحتمل. نعم. فإذا يحتمل الأمرين. صح. إذن والمعنيين مرادان صحيحان. صح. صحيحان يعني. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. في قول تبارك وتعالى وإن تولوا، هنا أحيانا يقول وإن تتولوا بزيادة التاء، تولى تتولى. كما توليتم من قبل مثلا، فلما هنا قال تولوا فقط بتاء واحدة وليس بتاءين؟ طبعا النحاة يقولون هذا الحذف يعني للغة في التخفيف جائز. هما هو أصل الفعل إيه؟ تتولى، أصله تتولى. نعم. طيب يعني هو هذا الحذف في مثل هذا في اللغة موجود هذا الشيء يعني للتخفيف، تخفيف يحصل له قياس أم على غير قياس كذا؟ لو ضوابط مثلا؟ لا هو وجود تائين في المضارع يجوز التخفف تخفيف مثل تنابزوا تتنابزوا يعني موجود في اللغة هذا ولا تفرقوا تتفرقوا أصل تتفرقوا طبعا وتتنابزوا طبعا تتفرقوا موجود هذا في في اللغة كمبدأ عام يعني ولكن كان في القرآن هو شيء آخر هذا لكن من حيث اللغة موجود هذا في اللغة طيب ولا تفرقوا ولا تتفرقوا موجود موجود طب لماذا هنا تحديدا هذا الاختيار هنا في هذا الموقف بالذات الحقيقة الذي يعني في التعبير القرآني في هذا الفعل يعني عموما في الفعل تولوا نعم. هذا الفعل هذا حيث ذكر التائين يعني قال تتولوا يذكر في الموقف الأشد قل مثل ماذا مثلا بس خلي أعطيك الظاهرة وبعدين أقول لك طيب وإذا كان أخف خفف بحذف وحدة التائيد يبقى تتولوا في الموقف الأشد وتولوا خفيف أخف طيب الموقف أخف يحذف من الكلمة من التاء أعطيك الآن مثل تفضل هنا قال وإن تولوا هاي الآية اللي احنا فيها فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهذا نعم وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تتولوا زين كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما زين طيب ما عذاب كبير في هذا خذ وقال فإني أخاف عليكم ما قالوا عذبكم ما قالوا عذبكم صح المخوف ليس بالضرورة قد يقع صح يدرأ ممكن قال نعم هل قال يعذبكم قطع أي موقفين أشد يعذبكم الثاني إذن تتولوا زين نعم هذا أمر قال فإني أخاف عليكم ما قال عذابا كبيرا عذاب يوم كبير وصف اليوم بالكبر ما وصف العذاب الله أحسنت نقل عذاب أليم عذاب وصف العذاب وصف العذاب أي الأشد عذابا أليما خلاص إذن لاحظ تولوا تتولوا أضرك مثال آخر تفضل لاحظ مرة قال هود ولا تتولوا مجرمين نعم ولا تتولوا ما قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا تاء واحدة ذيك قال ولا تتولوا تائن قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم لاحظ وضعها في سياقها تمام قال ولا تتولوا أول شيء قال ولا تتولوا مجرمين هذا واحد لاحظ نكمل ماذا قالوا له هم في الآية الأولى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء الآية الثانية ما قالوا شيء لما قالوا فإن تولوا لم يذكروا له شيء هنا تتولوا وهنا تولوا وحسب الموقف صح قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ما ذكر عذاب صح وهكذا قال لا يحب لكن ما ذكر عذابهم وعقابهم تمام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون خطاب للمؤمنين هذا ما ذكر شيء صح قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا عليه ما حمل زين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قطع يستبدل عذاب شديد أيضا ما كذا صح استئصال هذا في القرآن أبدا حيث ورد هذا الفعل هكذا كل تتولوا أشد لها خصيصة طبعا. لكن من حيث اللغة هل اللغة اللغة تخفيف وفي الهيئة هاي في القرآن أصلا يعني هذه ما فيه التاء في القرآن يحتاج إلى بحث حقيقة يعني متى يأتي بالتاء ومتى لكن هاي هنا الآن ذكرنا بهذه المناسبة بل هي ظاهرة بالقرآن الكريم ظاهرة لها في الدلالة عجيبة يعني. سبحان الله العظيم إلى الله مرجعكم فائدة التقديم والتأخير هنا دكتور فاضل ماله مثل ما قلنا وإليه ترجعون وإليه يعني التخصيص يعني لا, لا, لا يرجعون إلى إيه إلى غيره من باب الحصر والاختصاص هذا يعني دون غيره يعني لا. إلى الله مرجعكم فقط مرة يقول إلى الله مرجعكم جميعا بذكر جميعا ما الفرق واللمسة البيانية لاحظ حيث ذكر جميعا في كل القرآن إذا قال مرجعكم جميعا لازم جهات متعددة مختلفة متباينة لابد في جميع من قال من يقول مرجعكم جميعا أكثر من جهة نعم مرجعكم لا جهة واحدة المخاطبون جهة واحدة مثال لاحظ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين من الكتاب ومهم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم جهتين واحذرهم أن يفتنوك عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فاستمعوا إليه مرجعكم جميعا جهات متعددة صح المخاطبين وهؤلاء لكل جعلنا منكم جميعا من هاجه وبعدين هو الآية أصلا ذكرت في معتقدات اليهود والنصارى سبع آيات هي مستمرة في هذه المسألة زين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى أكثر من جهة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إلى الله مرجعكم جميعا ما ذكر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء طوائف كثيرة جهات نعم إلى الله مرجعكم جميعا نعم وإحنا يعني نتوقف عند هذا الحد لانسحاب بساط الوقت من تحت أقدامنا ونعود بالمشاهدين جميعا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لك يا سيد على هذا اللقاء مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرقب نهاية وعطى التحيات أحمد الحمادي ومحمد خالد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.